بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل لنا صلة ونسلا وسببا بالصالحين موصولين برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنواره وأحواله وبركته وعلمه وعبادته وأخلاقه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تكلمنا عن موضوع البيعة عند الصوفية وعن أدلتها الشرعية وأقوال بعض كبار العلماء في ذلك وما يشير إلى وجودها في زمن السلف، ووصلنا إلى الحديث عن بعض المصطلحات التي هي مرادفة لموضوع البيعة، وهي بنفس المعنى لكن تلقي ظلالا وتوضح جوانب تؤكد هذه القضية. فمن التسميات والمصطلحات، وهي ذات دلالة تربوية تعني معنى البيعة، الرابطة، صار بينك وبين الشيخ رابطة، وهو بينه وبين شيخه رابطة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابطة تربوية، رابطة روحية. العهد، والعهد أيضا البيعة تسمى عهدا لأنه عاهد إليك بفعل، وسنشرحها لغة واصطلاحا. والعهد بمعنى اليمين ومعنى النذر والتحكيم، لأنك تجعله يتحكم فيك، أي تسلمه نفسك ليربيها على وفق الشرع وبعد أن تأكدت من أهليته لذلك. وأيضا الطريق، فيقال أخذ الطريق يعني بايع شيخه على السلوك في طريق الإحسان والتربية والتزكية. والخرقة، الخرقة مش زي ما احنا نقول عن الخرقة يعني شقفة قماش خربانة ممزعة نرميها، الخرقة يعني اللباس. فكان الشيخ يلبس التلميذ طاقية أو عمامة أو إيش بيسموه هذا اللي بيحطوه على الكتاف، شال، شال، عباي، ممكن يعطيه مسبحة، ممكن يلبسه عباي إلى آخره. فهذه تسمى الخرقة، وكانت ترافق أخذ الطريق أو ترافق البيعة، وربما عبر بها عن أخذ الطريق، يعني يقولون فلان لبس الخرقة من الشيخ فلان، يعني أخذ الطريق منه. المشايخ احنا نفكرهم سلفية، تجدهم كذلك ممن أخذ الخرقة عبر التاريخ. فهي في الحقيقة كل هذه المعاني تعني أنه ابتدأت التربية للتلميذ عند الشيخ، وكلها منعبر عنها عن اللحظة الأولى التي صار التلميذ تلميذا ومريدا عند الشيخ ليربيه. فالمريد يسوقه الشيخ إلى المراد، إلى الله سبحانه وتعالى. فهي ابتداء الرابطة بين المريد السالك والشيخ الوارث. العهد في اللغة يأتي بمعنى الوصية، عهدت إلى أبنائي كذا، عهد إبراهيم إلى أبنائه كذا، يعني وأوصيتهم. وبمعنى الضمان، تعهد بالشيء يعني تكفل به وضمنه. وتأتي بمعنى الرؤية، عهدت فلانا على شيء، يعني كنت أشوفه هيك، هكذا كان. أيضا يأتي العهد بمعنى اليمين، ويأتي بمعنى النذر، وهذا مذكور في كلام الفقهاء أيضا وله أدلته في الشرع. ويأتي بمعنى الميثاق، ويأتي بمعنى الأمانة، عهدت إليه بكذا أي استأمنته على كذا. ويأتي بمعنى العقد، ألم أعهد إليكم يا بني آدم، هنا يأتي بمعنى الأوامر والنواهي، عهد إليك أي كلفك وألزمك أن لا تفعل كذا وأن تفعل كذا. فيأتي بمعنى كيف كفالة اليتيم، تتولى أمره فتتعاهده. وكذلك كل أمر أمر الله به عهد، الله عاهدنا على أن نفعل كذا ونترك كذا، فكل أمر لله سماه عهدا في قوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم، وغيرها من النصوص. في الاصطلاح العهد حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال. حفظت الشيء بمعنى رعيته وتبقى مستمرا على هذه المحافظة على طول. لما العهد في المعنى اللغوي أنا أتعهد بشيء أبقى متعهدا له على الدوام، تعهدت 10 سنين وبعدين تخربها فما صار عهدا. هذا المعنى الذي ذكره الجرجاني في تعريف العهد في الاصطلاح حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، ينطبق على التصوف من حيث أن التلميذ يحفظ الواجبات وينتهي عن النواهي، يحفظ الأوراد التي أعطاه إياها الشيخ ويداوم عليها، ويهتم بالمجاهدات ولا يهملها، فيدوم على ذلك آنا بعد آن وحالا بعد حال حتى يبلغ درجات الصالحين. وأيضا حينما نقول أخذ العهد على الشيخ، يعني خرج من طريق الغفلة وطريق العامة إلى طريق الحضور والذكر والإقبال واليقظة، انتبه على نفسه لماذا يعيش، يريد أن يسير طريق الخصوص وطريق الصلاح ويبتعد عن غلبة الشهوات إلى أن يصير من أهل العزم ويصير من أهل الجد والاجتهاد. يقول السهروردي: العهد والبيعة مترادفان، مصطلحان مترادفان، وهما ارتباط بين الشيخ والمريد، ارتباط بين الشيخ والمريد، عقد كما قلنا سابقا. في هذا العقد يشعر التلميذ بأنه تلميذ، يشعر بالتواضع، يشعر بأن له مرجعا، وهذا بحد ذاته هو مكسب في الطريق وأخذ الطريق، لأن الإنسان إذا بقي على نفسه ورؤية نفسه وتعظيمها يضل وينحرف. وهذا من أعظم ما يجاهد الإنسان به نفسه، أن يتخلى عن كبرياء نفسه، فأخذ الطريق وجعل مرجعية لك يعينك على ذلك، وهذا أمر ذكرناه من قبل. لا يكفي عند الصوفية مجرد أن تقرأ الكتب، لو قرأت 1000 كتاب ما بتصير سالك، بل أحيانا قراءة الكتب يصير أمرا يجب التطهر منه. ليش؟ لأن قراءة الكتب يصير متعة نفسية. أحد طلابنا كان أول سلوكه إلى الله، جاء يشكو إلي أنه من شدة حبه للقراءة، رغم أنه كان مدرس ومدرس بعض العلوم الشرعية والناس بيحبوا تدريسه وبيتأثروا، كان من شدة حبه للقراءة قد يبدأ بالكتاب قبل المغرب، فلا يستطيع أن يقوم إلى صلاة المغرب، وتضيع عليه الصلاة من حبه وتعلقه بالقراءة، فشكى لذلك، فأعطيناه بعض النصائح فأخذ الله بيده. الآن يعني هو من أفضل طلابنا في اجتهاده وصلاحه وإقباله، تتجرد عن هوى النفس. أي نعم، فصير النفس الأمارة بالسوء والنفس المنحرفة تشارك في التعليم، تحب التعليم مزاجا وهوى، وعندئذ تأتيه الحجج عليه والمنافع لكن لا يطبقها، فلا يستفيد منها بمجرد العلم. لذلك لا بد من معاناة تهذيب النفس، ولا يكون هذا إلا مع السلوك على شيخ، فطبيعة السلوك تنبه إلى الإصلاح. قالوا: ولا بد من شيخ يريك شخوصها، وإلا فنصف العلم عندك ضائع. مش نصف العلم، 90%. شخوصها يعني حقائقها ومعالمها، فمعالم السير لا تظهر بالكتاب، وإنما الشيخ يدلك عليها شيئا فشيئا. الخرقة، الخرقة أيضا تطلق على البيعة لأنها صارت مرافقة لها، ولها أصل في السنة تدرسونه في مادة التصوف، يستأنس به من أن الصحابة رضي الله عنهم ألبس النبي بعضهم، وكذلك هم كانت يوجد منهم بعض ذلك، فيستأنس لهذا. وأما الخرقة عند الصوفية فيسمونها أحيانا المرقعة، يقصدون بها ثوب البايع، والمرقعات هي صارت يكنى بها عن اللباس حتى لو هو مش مرقع، لأنه مرت فترة على الأمة من شدة الفقر الكل يلبس مرقعات، والمشايخ ما يلبسوش إشي يعني مميز، لأنه لو لبسوا إشي مميز بصيروا الناس بدهم يتكلفوا مشان يلبسوا مميز، فيلبس مرقع مشان ما يكلف الناس يقتدوا فيه. وتسمى أيضا لباس الفتوة، لأنه حينما يلبسه الشيخ شيئا يرافقه فتوة واهتمام وجندية ونشاط، فصارت تسمى بلباس الفتوة. ويلاحظ على السائرين أنه مجرد ما يبايع ومجرد ما يلبس الخرقة تتغير حياته كلها، فعلا بيظهر فيه الجد والاجتهاد، وقد رأينا ذلك. قال: هي ما يلبسه المريد من شيخه الذي دخل في إرادته. أنت صرت مريدا عنده ليدلك على الله سبحانه وتعالى، وليدلك على طريق الإرادة حتى تكون قائما بما يريد الله. قال: وفي لبسها معنى المبايعة. يقول السهروردي: وفيها معنى العهد والمبايعة. يقول ابن علان الصديقي، وهو شارح رياض الصالحين وكتاب الأذكار للنووي من علماء الشافعية: لبس الخرقة فيه نوع من المبايعة. يعني حتى لو ما بايعه، كان بعض الناس مجرد أنه يعطيك تمرة كأنه بايعك، يعطيك معها روح، يعطيك معها سر. كذلك الإلباس أحيانا يتضمن ذلك. يقول الشيخ ناصر السويدي البغدادي عن شيخه حسين برهان الدين عن معنى لبس الخرقة، يقول: التزيي بزي المرشد. احنا نلبس مثل الصالحين عبارة عن تعبير انه احنا بدنا نمشي على طريقهم ونعمل اعمالهم ونبحث عن احوالهم، تكون احوالنا كاحوالهم. فبقول الخرقة امر محسوس، لكن اهل الطريق ما بهمهم المحسوس، بدنا الاشي اللي مع المحسوس، فلا يقفون عند المحسوس، وإنما هو تنبيه للناس أو للسالك أنه أنت ما دام لبست كلباس العلماء تتأدب بآداب العلماء، لبست لباس الصالحين تتأدب بآداب الصالحين. لذلك جرى أيضا عند العلماء هذا، حتى لو مش من أهل السلوك، في جامعة دمشق وبغداد حتى اليوم، من أول يوم في الدراسة في البكالوريوس تلبس زي العالم، جبة وعمالة، عشان انت تنضبط، تشوف حالك اديب، ما تبصبصش يمين وشمال، لباسك يذكرك انه انت كويس. اللحية نفس الاشي، هي سنة لا بل حرام حلقها عند الأئمة كلهم قد أجمعوا، وهي الدليل على فؤاد صادق وعزيمة شماء لا تتزعزع. انت لما تكون لك لحية، اليوم صارت عادة اللحية، قبل 30 سنة ما كان يربيها إلا أهل الهمم يعني، حتى الملتزمين كثير منهم ما كانوا، وما تشوف من غير الملتزمين ولا حد يربيه، فكانت اللحية تحميك. واليوم بدنا لحية تحمينا، وبدنا لباس وخرقة تحمينا. قال: فمن تزيى بزيهم ترتب عليه العمل بأعمالهم والتخلق بأخلاقهم والوقوف معهم في أحواله. ألا ترى الرجل الجندي، الجندي مجرد ما يلبس جندي خلاص أنت تشوفه أهل للمعارك ويعمل في أمن الدولة وحماية الأمة وهكذا. لما يشلح اللباس الجندي أنت ما لا تراه مكلفا بهذا، صح ولا لا؟ على نفس المبدأ يا أخي، اعتبروها دنيوية. قال يعني أنت هذا مش شرعي، اعتبروها دنيوية. أليس فيها إيحاء طيب وأثر طيب؟ أي نعم. البس طبيب وتصير طبيب، بدك يكون عندك أهلية أيضا، بده يرافقه أيضا عمل وأهلية. الإمام الرفاعي رحمه الله، ويسمونه أحمد الكبير أو الرفاعي الكبير، قال لفقير، أي لسالك صوفي، رأى عليه جبة صوف: يا ولدي انظر بزي من تزييت وبخلعة من تلبست، لبست في لباس الأنبياء والمرسلين وتزييت بزي الأولياء والصالحين، فاحفظ حق زيهم. لا تشوه صورتهم، فاحفظ حق زيهم بالتخلق بأخلاقهم والعمل بأعمالهم، وإلا فاخلعه عنك. ثم يقول الشيخ ناصر السويدي، وكتابه طبعا يحكي فيه عن شيخه برهان حسين برهان الدين، يقول أيضا القوم مش قضية لباس ظاهر، وإنما فيهم معه أمر خفي، أمر قلبي، حال يسري. فالشيخ صاحب نور، صاحب بركة، صاحب كرامة، صاحب حال. فلما يعطيك الثوب هو ما أعطاك الثوب، وتوجه بقلبه إلى قلبك، وتوجه إلى ربه أن يكرمك. فلذلك، وهذا يرى أثره عادة، كثير من السالكين أول ما بياخذ السلوك يحس أنه في شيء مش طبيعي تغير، هو مش هو قبل البيعة وقبل الخرقة. فيذكر العلماء ذلك فيقولون للقوم خوافية، يعني أمور خفية لا تظهر، خوافية حكم قلبية في إلباس الخرقة، فيصلح الله تعالى شأنه بمثل ما طوى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ألبس كعبا الذي أنشد بانت سعاد، ألبسه فطوى في ذلك من السلام والأمان والهداية ما يؤثر في حاله ويتغير. فكذلك الشيخ له نصيب من ذلك، ووراثة محمدية أخذها أهل القلوب فيؤثرون بها، أحيانا من خلال وضع يده على قلبك، أحيانا من خلال أن يسقيك كأس ماء، أحيانا من خلال الإلباس، إلى غير ذلك. فمقاصد القوم مرتبطة بالنيات، مش بمجرد اللباس والأمور الظاهرة، لكن المحسوس موجود تبعا لما قصدوا في القلوب، فالأصل قائم بالنية. الإمام السيوطي رحمه الله يتحدث عن قضية الخرقة وأنها موجودة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوارثها القوم جيلا عن جيل. ومعلوم أن السيوطي من علماء الحديث والرواية والإسناد، وهو يرى صحة هذا الإسناد واستمراره واتصاله في الصوفية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألبس عليا وعلي ألبس الحسن البصري، وهكذا امتد في القوم حتى انتشر في سائر الطرق الصوفية، وعامتها ترجع إلى علي رضي الله عنه، قليل منها يرجع إلى أبي بكر الصديق أو غيرهما، لكن الأكثر والأعم في الطرق راجع إلى علي رضي الله عنه من طريق الحسن البصري. والسيوطي وغيره كثير من العلماء حققوا في المسألة. لماذا حققوا؟ طبعا أنا لما أشوف إسناد عشرات الأسانيد وكلها ترجع إلى الكرخي ومن بعده العجمي داود الطائي إلى الحسن البصري، هؤلاء الذين تروى الأسانيد من طريقهم وجد من يشكك في اتصالها. فبعض الناس قال لا، الحسن البصري ما ترباش على علي ولم يسمع منه، عايشين مع بعض في نفس المدينة، وصار عمر الحسن البصري 15-16 وقال ما شافش سيدنا علي ولا سمع منه، معقول هذا الكلام؟ الحسن البصري ولد في المدينة وتربى في بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو افترضنا هو ما أخذش من علي، رباه الصحابة وأمهات المؤمنين، إيش حيطلع يعني؟ سنده مش متصل؟ لنفرض سنده إلى علي مش متصل، سنده مش متصل بالنبي؟ ويذكر أن أم سلمة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أحبته حبا شديدا، ومعروف عند النسوان إشي اسمه، أنه لما امرأة بتكون مش متزوجة بتحب واحد ربنا يخرج له حليبها، تحب ولد صغير يخرج له حليبها شفقة وحبا، هذا معروف عند النساء. فأخرج الله من أم سلمة حليبا فأرضعت الحسن، إذن هي أمه بالرضاعة. طبعا لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أبوه بالرضاعة، لأنه يشترط أن يكون اللبن للزوج حتى ينسب إليه، لكن هو في مقام أبيه من هذا الاعتبار، وعاش في المدينة، ولد في المدينة في خلافة عمر، وعاش وعلي موجودا فيها وبيصلي في المسجد سيدنا الحسن وكذا. تيجي تقول لي والله ما التقى به ولم يصح إسناد، لكن سيدنا الحسن البصري وجد في زمن بعض الأمويين اللي كانوا ضد علي، فما كان يتجرأ يقول قال علي، هاي القصة ما فيها. وكثير من الرواة كانوا يقولوا قال رسول الله، ما يقول قال علي قال رسول الله، فأخفوا هذا لأنه وجد من يشوش على هذا. في فترة كان يسب علي رضي الله عنه على المنابر، فطبيعي ما يذكروش حتى ما يثير هذه المسبة وهذا الفساد. وهذا ترى مروي بأحاديث صحيحة قضية المسبة، في ناس يعني بيحاول يعني يقول لا ما صارش، لا صارت، شو بدك تسوي؟ اللهم المستعان. فلذلك بعض العلماء ومنهم السيوطي أثبت أن الحسن متصل بعلي رضي الله عنه ولبس منه الخرقة. الإمام الغماري من علماء القرن الماضي أيضا ألف كتابا خاصا في هذه القضية واتصال إسناد الصوفية، وهو من علماء الحديث، يعني حينما يثبته على طريقة المحدثين في إثبات الأسانيد، إذن لا يشكك في هذه الأسانيد واتصالها إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم من خلال علي رضي الله عنه. أيضا الإمام عبد الوهاب الشعراني من العلماء السابقين أيضا يصرح بأنه حصلت الاتصال ولبس الخرقة من الحسن البصري أيضا من علي رضي الله عنه. ويستأنس العلماء أن هذه قضية ظاهرة كانت موجودة، فيروى أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعلي ألبسا أويسا القرني، وإن كان هي طرق التصوف لا تمر من خلال أويس، لكن إشارة أن هذا الأمر كان معتادا في ذلك الزمن، ألبسا أويس القرني خرقة، ويقال بأنها بإذن النبوي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم سيلتقون به، فطلب منهم أن يطلبوا منه الدعاء. ويروى وإن كانت رواية فيها شيء، لكن باب الاستئناس على أن النبي عهد إليهما أن يلبساه، يعني كأنها هي من النبي مباشرة له صلى الله عليه وسلم. فخرقة الصوفية كما قلنا هي يعني علامة على الدخول في الطريق. من العلماء الذين لبسوا خرقة التصوف، وهذا نموذج سنذكره، وإلا لا يعدون ولا يحصون، علماء فقه، علماء عقيدة، علماء حديث، ويذكرون في تراجمهم أنه لبس الخرقة عن شيخه فلان متصلة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تعبيرا عن أخذ العهد والسلوك في طريق التصوف. فمن ذلك ابن قدامة المقدسي الحنبلي المعروف، صاحب كتاب المغني اللي هو من أعظم كتب الحنابلة. يقول العليمي في كتابه المنهج الأحمد، يقول الموفق وهو من نفس عائلة ابن قدامة، من نفس عائلة المقادسة، يقول الموفق: لبست أنا والحافظ عبد الغني الخرقة من يد شيخ الإسلام عبد القادر الجيلاني، أخذوا عنه الخرقة والسلوك مباشرة. ابن الجزري المقرئ المعروف أيضا سالك ومن أهل الخرقة، تعجبكمش الخرقة ليش أخذين تجويده؟ قال بيروحوا مشايخ السعودية على مشايخ الشام بيأخذوا منهم أسانيد في الفقه وأسانيد في القراءات وأسانيد في الحديث وهذا، وبيرجع بلادهم بيختر فيها، أنا عن مسند إلى رسول الله، أنا مسند إلى البخاري، وعاد هو إيش بيقول عن مشايخ الشام؟ هذا الأشاعرة ضلال، والإسناد كله أشاعرة ضلال. طب لو إيش أخذت الإسناد؟ بس تتبختر قدام الناس، هاي الأمة كلها شاعرة وما تريدية، جاءت تتبختر في الأسنان وانت ايش مخبي انه هذول شاعرة، شيخك نفسه أشعري اللي رحت عليه تاخذ منه الأسنان. المقرئ ابن الجزري قال: وأما لبس الخرقة واتصالها بأمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه، فإني لبستها من جماعة، يعني مش بس عن شيخ واحد، ووصلت إلي من طريق فلان وفلان، ثم ساق بسنده إلى الشيخ عز الدين الفاروثي، وهو مجمع يعني أكثر الطرق تقريبا أو كثير من الطرق ترجع إليه. ثم قال: وللشيخ عز الدين المذكور له في لبسها ثلاث طرق: أحمدية وقادرية وسهروردية. المحدث ابن الصلاح وهو فقيه شافعي وعالم في الحديث، يعد من الذين أسسوا علم مصطلح الحديث، يقول السيوطي: ويقول ابن الصلاح لي في لبس الخرقة إسناد عالي، يعني إسناد عدد الرجال فيه أقل من غيره، هذا يسموه إسناد عالي، أي متصل ولكنه أيضا قليل الرجال، يعني التجويد مثلا، في ناس بيروي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند 33 واحد في زماننا، في منهم بإسناد 50 واحد، فهذاك 33 نسميه عالي. أيضا العلامة ابن علان الصديقي ينقل قولا لابن الصلاح: من القرب لبس الخرقة، من القربة إلى الله سبحانه وتعالى أن تلبس الخرقة. ليش قالوا هذا؟ لأنه لما جربوها لاحظوا أنه صار عندهم توجه إلى الله، اختلفت حياتهم، لذلك أقروها ومدحوها. وهذا كلام ابن الصلاح اللي هو من كبار علماء الحديث، وتلاقي السلفي وغير السلفي يدرس الكتب وفي مصطلح الحديث كان بيقول لك شاعر صوفية. نكذب على حال العز بن عبد السلام، فقيه شافعي عظيم أصولي ومن علماء المقاصد، بائع الملوك المعروف المشهور، يقول عنه السيوطي: لبس خرقة التصوف من الشهاب السهروردي. الذهبي تلميذ ابن تيمية كمان لبس الخرقة، ويذكرها بصراحة في كتابه سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء، يقول: ألبسني خرقة التصوف المحدث الزاهد ضياء الدين الأنصاري بالقاهرة، وقال: ألبسنيها شهاب الدين السهروردي بمكة عن عمه أبي النجيب، يعني بإسناده. هذا الذهبي اللي هو تلميذ ابن تيمية كمان طلع صوفي صاحب خرقة، ومن طريقين كمان مش واحد. وكذلك ترى هذا كثيرا في الأمة، وإنما هذه أمثلة. أيضا من العلماء الذين أخذوا العهد، هنا يعني أتينا بنموذج في قضية الخرقة، وإلا العهد أوسع من ذلك، يشمل الخرقة وبدون خرقة. الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري من علماء الشافعية الكبار في القرن التاسع والعاشر، يقول عن نفسه: وقد ألبسني الخرقة ولقنني الذكر، يعني شيخه علي البتيتي، من طريق الشيخ محمد الغمري. ثم ذكر كيف التقى الغمري بالبتيتي بشيخه الغمري ولبس الخرقة منه ولقنه الذكر، يعني بيدلك على أنه جيل عن جيل. الإمام الحافظ السخاوي شيخ ابن حجر من علماء الحديث الكبار وله في سائر العلوم باع كبير، يقول في كتابه الضوء اللامع: قد اجتمعت به كثيرا، يعني الشيخ مدين ابن أحمد الأشموني، وتلقنت منه الذكر على طريقتهم، أي على طريقة الصوفية. ابن كثير صاحب التفسير كان ينكر على الصوفية في بدايته، متأثرا بابن تيمية كمان، هو تلميذ ابن تيمية، بعد ذلك أخذ الطريقة من الشاذلية، لكن بقي عنده شوية تشوش تجاه بعض العبارات. فذكر بعض العلماء أنه في آخر عمره أخذ طريق التصوف الشاذلية، ويقول تلميذه الصفدي: ورأيت شيخنا عماد الدين بن كثير قد فتر عنه في الآخر، يعني تشوش شوية تجاه عبارات، يقصد أبا الحسن الشاذلي، وبقي واقفا في هذه العبارات حائرا، قال: لأنه تصوف على طريقته، كما له طريق أكثر من طريق إلى الشاذلي، وأخذ عن نجم الدين الأصفهاني، ونجم الدين صاحب أبا العباس المرسلي، وأبو العباس صاحب الشاذلية نفسه أبا الحسن. أيضا الفقيه ابن الحاج، فقيه مالكي، من كل المذاهب كان هذا موجود، يقول عنه الشيخ ابن فرحون المالكي، وهو من العلماء الكبار من المالكية: صاحب جماعة من الصلحاء وأرباب القلوب، وتخلق بأخلاقهم وأخذ عنهم الطريقة. الشيخ الفقيه أبو بكر الموصلي يقول عنه ابن حجر: وكان يلقن الذكر ويلبس الخرقة، يعني مش بس لبسها، كمان صار شيخ ويلبسها لغيره. ولما يذكر هذا ابن حجر يعني على سبيل المدح، وابن حجر في القرن التاسع آخر الثامن وبداية التاسع، توفي 852 هجرية. أيضا يقول ابن حجر عن الشيخ أحمد شمس الدين الأقصرائي: سند تلقيه للذكر حتى ذكر سنده حتى علي رضي الله عنه، ثم نقل قول قطب الدين الحلبي عن هذا السند، قال: إنه اشتمل على جملة من المشايخ الصلحاء، يقصدون المشتهرين، وإلا كلهم صلحاء لكن أعلام معروفين بالأمة، يعني الإسناد الصوفية مش مجهول، كله أئمة أعلام وأكابر. من المتأخرين الدردير، وهو معروف من كبار محققي المالكية، له الشرح الكبير وغيره. يقول عنه الشيخ محمد حسنين مخلوف: أخذ عن الملوي والحنفي وبه تخرج في طريق القوم. ما كانش عندهم والله أنا الشيخ أنا حنفي لازم أخذ عن حنفي في الطريق، بياخذ عن مالكي في الطريق، بياخذ عن شافعي، ما فيش مشكلة. تخرج به في طريق القوم وصار أكبر خلفائه في الخلوتية. هذا الشيخ الكبير كبير المحققين المالكية المتوفى سنة 1201 هجرية، صار شيخا في التصوف من أكبر مشايخ التصوف في زمانه. لا، وإنما في السلوك إلى الله كلهم واحد، في السلوك في رفاعية، في قادرية، في نقشبندية، في شاذلية، في طريقة من الطرق كلها توصل إلى الله. فمش أنه والله الحنفية بيأخذوا نقشبندية، وإن كان هو النقشبندية اشتهرت في بلاد الحنفية، بس مش شرط. في كثير حنفية قادرية، في حنفية رفاعية، أي أنا حنفي وأنا رفاعي وفي شاذلية، يعني على اختلاف ما فيش يعني. وإنما إحنا منهجنا في أهل السنة في العقائد إما ما تريد وأشعري، في الفقه المذاهب الأربع، في التصوف هذه الطرق المعروفة، فلا يشترط أنه كل مذهب يكون له خصوصية، لذلك نبهنا على هذا. قال: وممن أخذ عن الشيخ الدردير الدسوقي، مش الدسوقي المشهور صاحب الطريقة الذي سنتحدث عنه، وإنما الدسوقي أيضا من علماء المالكية الكبار، وله كتاب حاشية الدسوقي المشهورة، هذا كتاب يعني شوف فقيه من أعظم الفقهاء وبنفس الوقت سالك، مثل ابن عابدين فقيه أعظم فقيه في زمانه وما جاء بعده مثله من 200 سنة، وهو أيضا كان من أهل السلوك، يعني المتينين في السلوك. وكذلك العقباوي والصاوي والسباعي وجماعة، الصاوي أيضا من المشتهرين بالحواشي وكتب المالكية. الشوكاني اللي بيتمسكوا فيه السلفية وبيأخذوا كثير منه، أيضا كان من أهل السلوك ومن أهل الخرقة والعهد الصوفي. يقول عن نفسه في كتابه البدر الطالع في ترجمة السيد عبد الوهاب بن محمد شاكر: وقد تلقيت منه الذكر على الطريقة النقشبندية. أي نعم. الشيخ متولي الشعراوي، محمد متولي الشعراوي المفسر المعروف في زماننا رحمه الله، مشى في الطريقة البلقائدية على شيخه بلقايد، ولما رأى النفع العظيم مجرد ما أخذ الطريق ودخل الخلوة 3 أيام طلع شخص آخر، وقال أبياتا من الشعر موجودة عندكم نذكر بعضها: نور القلوب وري روح الوارد هبرية تدني الوصول لعابدي، قربك إلى الله، تزهو بسلسلة لها ذهبية، سلسلة اتصالها بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهبية، من شاهد للمصطفى عن شاهدي إلى رسول الله. أيضا يقول فيها: واليوم آخذ نورها عن شيخنا. هي مش مجرد والله إسناد وعن فلان ومظاهر، لا، في نور سرى فيه. قال: واليوم آخذ نورها عن شيخنا محيي الطريق محمد بلقايدي، اسم الشيخ. ذقنا مواجيد الحقيقة عنده وبه عرجنا في صفاء مصاعدي. كنا علماء وكنا طلاب علم لكن ما شفنا هذا الشيء، مجرد ما تلمذنا عليه شفنا شيئا مختلفا. سبب كتابة الشيوخ أسانيدهم للمريدين. طب إذا أنت بدك الاتصال والاتصال حاصل، لو إيش تكتب؟ قالوا: مثل ما أنت بتحفظ نسبك إلى أبيك وجدك، وهذا من المروءة أنه أنت تعرف نسبك وسلسلتك، كذلك من المروءة والشرف أن يعرف نسبك، بل هذا أولى، وأنا متأكد حتى أطمئن أنه أنا متصل فعلا بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجال معروفين والله فلان عن فلان عن فلان، وكلهم معروفين وترجهم معروفة، فليدرك المريد أنه متصل برسول الله، وهذا بيصنع حالة نفسية طيبة. كما أنه أيضا ليس القضية مرتبطة بالاتصال السندي، وإنما بالاتصال القلبي. ربنا لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به قال ما زاغ البصر وما طغى، وقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى، ليش رأى؟ يفترض الرؤية بالعين، لكن نلاحظ في الآيات إيش قال؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، إذن في رؤية للفؤاد. فكما هو اتصل إسناده بالله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فكذلك أنت تتصل سندك بالله تعالى عبر رسوله وعبر المشايخ من بعده، فيتصل قلبك ويرتبط قلبك بهم. فذكروا أيضا من أسباب الكتابة كما يذكر الشيخ برهان الدين الصيادي الرفاعي، أن تستشعر أنه أنت كما وضعت يدك في يد شيخك فهو وضعها في يد شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلة، فهذا يعطي الطمأنينة. وأيضا كما أن المحدثين يهتم أحدهم بالإسناد ويعتبر هذا شرف ويعطي حالة طيبة قلبية، أحيانا يكون الحديث معناه صحيح ما بحاجة أن تتأكد من إسناده، ومع ذلك حريصين على ذكر الإسناد لينالوا بركة ذلك. أنت لما تقول حدثني شيخ البخاري عن شيخه فلان، عن شيخه فلان، عن التابعي فلان، عن الصحابة، خيلها صدى في نفسك، وكذلك السلوك في هذا الشأن. أيضا أهل التجويد لهم إسنادهم، وسوف نشير إلى هذا إن شاء الله فيما بعد. فكذلك هؤلاء لهم أسانيدهم كأهل التجويد وغيرهم، وهذا أولى لأن فيه بركة النفس والاتصال الحقيقي اللي هو اتصال التربية واتصال إصلاح القلوب ومجاهدة النفوس. فيقول أنه هذا الأمر فيه سر وفيه بركة، قال ربطوا القلوب بحبه فتنورت وتطهرت من لوث داهية العمى، حتى ما تبقى في ظلمة، أنت بترتبط بقلوب منورة. وتسلسلت أيدي الرجال بوصلة ليد بصاحبها تشرفت السماء، حينما عرج به صلى الله عليه وسلم. فلسر ما كذب الفؤاد أفق ترى، في سر في قوله ما كذب الفؤاد، الفؤاد متأثر ومشاهد. أفق ترى سرا بقلبك كم إلى العليا سما، ستجد هذا السر حينما تأخذ الطريق وترى بطرز يد اتصالك منتهى. إن الذين يبايعونك إنما، يعني إنما يبايعون الله، حتلاقي أن هذه البيعة مش للشيخ حقيقة، أنت بايعت الله على طريق القرب إلى الله. وكما سيأتي معنا أيضا قول ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولولا الإسناد في التصوف بيجي واحد بيقول أنا شيخ فلان وشيخ فلان عن رسول الله، فبدنا أسانيد ثابتة ونعرف اتصالها وكتابتها لنطمئن. أي نعم. فتعين على كل منتسب أن يحقق نسبته على الوجه الأحق، نسبته في السلوك ونسبته في التربية ونسبته القلبية والروحانية، لأن الحقائق لا تؤخذ من كل ذي دعوى. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.